أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله نأخذ ثلاثة مشاهد من مشاهد سورة سبأ العظيمة، وكما ذكرنا أنها عدة مشاهد متلاحقة. المشهد الأول مشهد خاطف ولكنه معبر. قال تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. انتهى المشهد، ولكن يدلك على المأساة التي وصلوا إليها والعجز الذي وصلوا إليه. لن نؤمن هكذا بدون أي حجج وبدون أي أسباب، لكن عجز تام وذل تام. لن نؤمن لأنهم سألوا اليهود عن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فذكروها لهم في التوراة وهي التي بين يديه. دائما أي شيء في القرآن بين يديه هذا معناه متقدم الزمن، لأن أهل التفسير اختلفوا، والسبب عدم العمق في فهم العربية. في كثير في القرآن موجود بين يديه، فبعضهم يقول هل هو المقصود اللي بعدين ولا اللي أمامك؟ يعني مثلا حتى هذه الآية بعض أهل التفسير قالوا الذي بين يديه الساعة، لكن الساعة متأخرة في الزمن، ما يكون هذا في العربية. اللي في العربية إذا قيل بين يديه يعني المتقدم في الزمن، ولذلك المراد قطعا هنا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالكتب التي تقدمت عليه ووصفت محمد عليه الصلاة والسلام ووصفت ما فيه، وهذا عجز تام كذا لن نؤمن. انتهى المشهد. المشهد الثاني اليوم وهو أيضا مشهد عظيم ومؤثر ومهم، وهي مرافعة وخصومة. مرافعة وخصومة، وأمر الله عز وجل أن نتخيل هذه المرافعة، فقال ولو ترى، يعني لو تخيلت رؤية عين رؤية قلب لرأيت أمرا هائلا. ولو ترى بدأت هكذا المشهد، ولو ترى. المرافعة هذه خصوم مدعي ومدعى عليه وفصل الله بينهم، وكل واحد قدم المرافعة التي عنده، وهذه المرافعة كثيرة في القرآن، لكنها في هذا الموضع هي أوضح موضع، لأن فيه الحجج قدمت والبراهين، كل واحد قدم براهين واضحة. في غير هذا الموضع ممكن يذكر الشماتة أو التبرؤ، دائما المستضعفين والمستكبرين والذين اتبعوا والذين اتبعوا كثير اللي بينهم في القرآن، لكن هذا الموضع هو أوضح المواضع. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. هذا إذن مكان المحاكمة. أول شيء إذ الظالمون، أول شيء سجل الله عليهم على الطائفتين المستضعف والمستكبر كلهم ظالمين. هذه يعني حكم المحاكمة قدم لنا لأن انتهت المحاكمة وإن كانت لم تقع بعد، وهذا من عجائب القرآن أن المستقبل البعيد يقدم لك على أنه ماضي انتهى، وهذا من تمام تحقيقه واليقين به. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون أين عند ربهم، ماذا يفعلون؟ يرجع بعضهم إلى بعض القول، هم الآن على شفير جهنم وظنوا أنهم واقعوها، ولكن الآن آخر مرافعة بينهم صلى الله عليه وسلم، يرجع بعضهم إلى بعض القول. والله عز وجل يقول ولو ترى، يعني كأنك ترى، حاول دائما أن تستشعر هذا المشهد. يرجع بعضهم إلى بعض القول، أول المدعي الآن هو المستضعف والمدعي عليه المستكبر. يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع والرعاع والجهلة وهم دائما الأكثرية، للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذا الآن المرافعة، يعني هم الآن يريدون أن يحملون أوزارهم على أولئك، لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني في ظاهر الأمر أنتم الذين أغويتمونا وأنتم أضللتمونا وأنتم ضحكتم علينا وأنتم الذين أمرتمونا ونحن كنا أتبع لكم مغترين بكم. فلذلك المرافعة تقول لولا أنتم، لولا أنتم. وبالمناسبة هذه هي اللغة الفصيحة، أن يكون بعد لولا ضمير رفع، يعني هي أفصح من لولاكم، نحن لا نستخدم لولاكم، لا، لولا أنتم، لولا أنتم لكنا مؤمنين. الإيمان إيمان القلب يعني. طيب ماذا رد الطرف الثاني؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، قدموا المرافعة مبنية على ركنين عظيمين. الركن الأول: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ مرافعة قوية. هل الهدى، الهدى اللي الهدى هدى الله، جاءكم أرسل إليكم من الله وضع في قلوبكم ثم نحن استطعنا أن نصدكم بعد أن وصل إليكم الهدى؟ والهدى لن يصل إلا بحكمة الله الذي قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لو علم الله فيكم خيرا وساق إليكم الهدى وجاءكم ووصل إلى قلوبكم، هل نستطيع نحن أن نستخرج الهدى من قلوبكم ونصدكم؟ مرافعة قوية. الآن ما في إلا حقائق. المرافعة الثانية أو الركن الثاني: بل كنتم مجرمين. بالعربي، بالحقيقة المرة، صحيح الإجرام يتفاوت لكن ما في واحد ظل إلا مجرم، يجب أن نعرف هذا. ونحن بينا هذا خاصة في مسألة العذر بالجهل والتعذر للمشركين الجهلة، ما من أحد ظل إلا وهو ظالم ومجرم، فهمنا الإجرام أو ما فهمنا، فهمنا الظلم أو ما فهمنا، أبدا. القرآن دائما ينص على هذا الشيء، كما قال تعالى: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل، الإضلال عكس الهدى، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاب أليم. القرآن كله على هذا، ما في واحد ضل ومات على ضلاله إلا وهو ظالم. ومن الظلم، بل أعظم الظلم، الإعراض، ولكن الناس لا تعده ظلما، ونحن كل واحد له نصيب من الإعراض عما ينفعه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. إذن لو ما يأتي منكم أيها المستضعفون إلا الإعراض فقط لكان غاية الظلم وغاية الإجرام، ولكن الناس تغفل عن الإعراض. الإعراض هذا أمر عظيم، لماذا خلقك الله؟ إذن بل كنتم مجرمين. يبدو الله أعلم أنهم سجلوا عليه، يعني أن المستكبرين انتصروا في المرافعة، فلذلك المستضعفين في المرافعة الأخيرة كأنهم سلموا بأنهم فعلا عندهم ظلم وعندهم إجرام، ولكن أرادوا فقط أن يبينوا أن أولئك أيضا تسببوا، كانوا يفسدون، ولذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وفي الآية الثانية قال تعالى حتى إذا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من، هم الآن خلاص العذاب استحقوه الجميع، لكن الآن المرافعة الأخيرة يريدون المضاعفة على أولئك، هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، كل واحد له مقدار حسب ذنبه، قالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هنا نفسه المرافع الأخيرة قال وقال الذين استكبروا استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. مكر الليل نسب أو أضيف المكر إلى الليل والنهار للدلالة على أنهم كانوا دؤوبين طول الليل وطول النهار يزنون عليهم ويمكرون بهم دائما، وهذا اللي سمع السيرة يشعر بهذا، كان عند الكفار والكبراء منهم مثل أبي لهب وأبي جهل كانوا يمكرون الليل والنهار ولا يعلمون أحد قادم إلى مكة أو أحد من الضعفاء ربما يميل إلى محمد إلا يأتون يلحون عليه، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، إذن هم أيضا مستسلمين للأمر أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. انتهى المشهد بنهاية مؤلمة، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله لا يكن لأنفسنا طرفة عين ونجعل له أندادا. قال تعالى وأسروا الندامة، تخيل الآن المرارة الشديدة التي يحسون بها هؤلاء وهؤلاء، وأسروا أسروا الندامة في الداخل لكن ظهرت عليهم، ولكن السر في الداخل ندامة شديدة، لأن الآن عرف بخلود الأبد في هذا الجحيم اللي يراه، خلود الأبد نسأل الله العافية، وخسارة النفس والمال والأهل والعذاب الشديد. أسروا الندامة لما رأوا العذاب، أمرت الملائكة وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، الآن ما في إلا توثيق وربط وإهانة. قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، رب العالمين أحب شيء إليه العذر والإعذار، فختم الآية بقوله هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، هل ظلمناهم، هل ظلمناهم، هم الظالمين، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون تماما، الحسنة بعشر لكن السيئة بواحدة ويعفو عن كثير، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. المشهد الأخير اليوم مشهد متكرر مع جميع الأنبياء والمرسلين، ويسجل الله على كفار قريش ويعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كان على سنته ليوم القيامة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا في قرية من نذير، القرية أي تجمع سكني تقري، لأنه مأخوذ من التجمع، أي تقري أو تجمع سكني، مدينة، قرية، بلدة، دولة، أمة، ما أرسلنا فيهم من نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إلا سيبادر طائفة منهم وهم المترفون، بهذا الكلام الذي سيتكرر عبر العصور إلى قيام الساعة. من هو المترف؟ في العربية المترف هو ما يجمع ثلاثة أوصاف: ثري، بطال، قليل تعب النفس والجسد، يعني ما هو بتعبان لا في نفسه ولا جسده، وعنده مال طويل عريض وعنده بطالة، ولا لو كان غني وكادح يمكن يشتغل بما ينفع، لكن المترف هو هذا، هو الغني البطال قليل تعب الجسد والنفس، فلذلك شو يسوي هذا فاضي، يعني مكفي وفاضي، فدائما النوازع الشيطانية ونفسه تدعوه للكلام، كما قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون رجل شبعان، شبعان مكفي متكي على أريكته، بطال، شفت كيف الوصف، حديث المقدام بن معدي كرب، رجل شبعان متكي على أريكته يقول ما نقبل من السنة إلا ما جاءنا في القرآن. هذه عاقبة الشبع والبطالة، كل ما جاء حديث قال ما نقبل إلا ما في كتاب الله بالحديث الصحيح. كذلك هنا، فماذا يقول المترفون؟ المرافعة أيضا يقولها المترفون عبر كل الأمم وكل الأنبياء وكل العصور. أولا إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرين، دائما المترف هو الذين يباشرون بالتكذيب. ولذلك قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما أهلكنا من قرون بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والمرافعة الثانية وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه المرافعة تقوم على ماذا؟ تقوم على أنكم تدعون أن الله عز وجل عليم، معاشر الأنبياء، أن الله علمه غير منتهي وقدرته غير منتهية. طيب سيبنون على ذلك بناء باطل، فيقولون مدام علمه متحقق وقدرة متحققة كيف يرزقنا الأموال إلا لأنه بعلمه وقدرته أن نستحق هذا الشيء وأن لن نعذب. دائما استنتاج باطل مبني على هذا، أنه مدام ساق إلينا الأموال والثراء والأولاد إذن هو يحبنا، إذن لن نعذب، إذن لن نؤمن. هكذا يقولون دائما. ولذلك هذا أيضا كثير في القرآن، ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده، يعني الآخرة والدنيا مضمونة. فلذلك إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ولذلك القرآن دائما يقول كلا، لما قال إن الإنسان يعني إذا أكرمه ربه نعمه يقول ربي أكرما وإذا ربي أهانا قال الله كلا، لا هذا إكرام ولا هذا إهانة، لكن حكمة بالغة وابتلاء. فرد الله عليهم وقال قل إن ربي يبسط، ترى هذه ستتكرر الآية لكن كل واحدة لها اتجاه، هذه رد عليهم والثانية للمؤمنين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء، بسط الرزق وقبض الرزق مربوط بالمشيئة، والمشيئة متعلقة بالحكمة ولا علاقة لها بالمحبة البتة، فقد يزوي الدنيا عن أحب الناس إليه كما زواها عن الأنبياء، يموتون وهم ما حصلوا من الدنيا شيء قليل ولا كثير، حاجة أحدهم في صدره ما قضاها، ويبسط الدنيا لأبغض الخلق إليه. فإذا هي مربوطة بالمشيئة لا بالمحبة ولا بالرضا. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة. فدائما يأتيهم الشيطان ويربط البسط بالرضا والقبض بالغضب، وليس هذا صحيح، هذا كله ليس بصحيح. الرد الثاني وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لا تظن إن مالك سيقربك الله زلفى إلا إذا أريد به وجه الله عز وجل، ولا تظن إن ولدك يقربك زلفى عند الله بمجرد كثرة الأولاد إنك ستتقرب تقدم منازل عند الله، إلا إذا كان الولد الصالح اللي يدعو لك ويجاهد في سبيل الله ويدعو لي. أما غير هذا ما نفس المال نفس الولد بدون ارتباط بالنية الصالحة والعمل الصالح لن يقربك ذرة من الله عز وجل أبدا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، الزلفى مصدر تزليف أي تقريب، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. والضعف اسم جنس أضعاف لا يعلمها إلا الله عز وجل، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهم في الغرفات آمنون، الغرفات هي أعلى الجنة، فيدل على أن هذا لابد لهم عمل مخصوص، إيمان مخصوص وعمل مخصوص يتناسب مع الغرفات التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. آمنون إذن في الغرفات وأمن تام. والقرآن مثاني والذين يسعون في آياتنا معاجزين، شوف في وصفين، وصف ظاهر ووصف باطن. الوصف الظاهر يسعى حثيث مكر الليل والنهار يشتغل دائم في آياتنا الكونية والقدرية والشرعية معاجزين، يريد تعجيز الآيات، يريد إبطالها، يريد العناد، يريد كأنه سيظهر تناقض فيها، يريد الصد. هذا المعاجز يعني يبغى يعجزك، يسعى معاجز أعوذ بالله. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون، سيحضرون في العذاب. ثم قال تعالى قل إن ربي، هذه ليست تكرار ترى، الأول رد على الكفار، الثاني موعظة للمؤمنين وتزهيد وتبيين متى يكون المال نافعا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، شوف هنا زاد كلمة من عباده، ويقدر له، شوف كلمة له، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده أي من المؤمنين، ويقدر له، اللام هنا لها معاني كثيرة لكن منها التعليل، يقدر نظرا له ورحمة به وحكمة له، يعني وصنيعة له، يعني هذا معنى ويقدر له، قد تكون يقدر له على ظاهرها يقدر له، وقد تكون لام التعليل يقدر لكن لمصلحته لمن يشاء من عبادي ويقدر له. ولذلك في الأثر إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى لو افتقر لكفر، وإن منهم من لا يصلحه إلا الفقر لو اغتنى لكفر. وقال ابن مسعود إن العبد ليتمنى تجاره والإمارة فيصرفها الله عنه فيصبح يتشكى يقول فلان حصل وأنا ما حصلت المنصب والإمارة، وما علم أنها لو يسرت له لكفر، ولكن الله عز وجل إما كفر نعمة ولا كفر تكذيب، وكفر النعمة قد يجر إلى كفر التكذيب، ولكن الله برحمته يزويها عنه ويقدر له. ثم قال تعالى مخاطب المؤمنين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إذا كان الإنفاق لوجه الله عز وجل وبالاقتصاد وبالحكمة وبالسنة وبالعلم، يعني وبين لنا يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، يعني بين لنا. فالذي ينفق المال بوجه صحيح في طريق صحيح سيخلفه الله عز وجل، يخلفه. والخلف لا تظن فقط، لا يكون بالك محصور أن الريال يجيب ريالين وكذا، يعني لا تتعامل مع الله تعامل الأجير، تعامل مع تعامل العبد المحب، يعني لا تقول أنا يا رب أنا أعطيت عطني أنا سويت أبغى كذا، ما هذا ما يصلح، المعاوضة دي ما تصلح مع الله عز وجل، أنت هو مالك لله عز وجل، ونيتك بعد وإرادتك وعملك كل شيء لله، مالك شيء أنت، لا تكون متعاوضة. يعني بعض الناس كأنه كذا، أنا والله أني بارب والدي وإن شاء الله ربي يرزقني، وأنا هو صحيح هذه أشياء مرتبة على أشياء، أنا رضي والدي أنا أصل رحمي وبيعطيني ربي كذا، فيفكر دائما من هالمنظور، لا، يخلف عليك بالإيمان، قد تنفق المال ويخلف عليك بالإيمان، يخلف عليك بالعلم، يخلف عليك بالخلق الحسن، بالولد الصالح، بالذكر الطيب، أشياء ما تتوقعها، وأنت أنفقت لعاعة من الدنيا لكنك من كسب طيب وبنية طيب، فأنت لا تنظر في من طريق ويأتيك الخير من طريق آخر اللي هو أصلح لك وأنفع لك، لكن ثق تماما أن كل ما تنفقه سيخلف الله عليك إذا كان لوجه الله. كيف طريقة الخلف؟ مقدار الزمان مكانه هيئته، هذا رب العالمين هو الذي يتصرف في هذا. وفي الحديث ما من يوم تطلع شمس إلا نزل ملكان فقال أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، وقال الثاني اللهم أعطي ممسكا تلفا، وقال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، ما يمكن تنقص منه، ولكن ابن آدم مطبوع على الشح إلا من زكى نفسه. ثم قال تعالى وهو خير الرازقين، خير الرازقين سبحانه وتعالى، يعني إذا كان فيه واحد يرزق مجازا كما يقولون الأمير صرف أرزاق الجند أو أعطى أرزاق الجند، ورب العائلة أعطى أبناءه أرزاقهم، هو الآن يعني يتصرف فيما بين يديه، لكن هو مملوك أيضا، هو ملك، فهؤلاء يرزق، لكن الله عز وجل يخرج من العدم إلى الوجود ويخلق ما لم يخلق، هو اللي يخلق ويرزق يخلق الأرزاق ويوزعها سبحانه، فهو خير الرازقين ويعطي بلا حساب. ما ظنكم يده مبسوطة سحاء الليل والنهار وخزائنه ملأى لا تنفد، وهو من أسمائه كريم وهاب، ما ظنك؟ فإذا حرمك هو ما حرمك، هو أعطاك بس أنت ما تدري، أعطاك ما ينفعك وصرف عنك ما لا ينفعك في هذا الوقت، لا تظن أنه حرمك، وإلا الكريم ما يحرم سبحانه وتعالى. فيده سحاء الليل والنهار، وقالت اليهود مغلولة، يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان لكن ينفق كيف يشاء كيف صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.